بيت خيرتها ونيلها بجهده يرويني وعايش تحت رايتها امين والمجد يرضيني. انا تربيت في خيرتها ونيلها بجهده يرويني وعايش تحت رايتها امين والمجد يرضيني. وبحلف لما تندهلي اطاوعها وافوت اهلي. بحلف لما تندهلي اطاوعها وافوت اهلي. وانا ابني النيل وحاميها بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بروحي أبديها بلادي بروحي أبديها عادي من يعاديها بلادي بروحي أبديها عادي من يعاديها. عيش هاني في أوطاني وعيش هاني في أوطاني ونبني الجيل وحاميها بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بروحي أبديها. على الأيام في حرية أحب المجد وجهادي جعلته في الوجود غية. منايا تعيش يا بلادي على الأيام في حرية أحب المجد وجهادي جعلته في الوجود غية. وبخلف لما تندهلي أطاوعها وافوت أهلي. بحلف لما تندهلي أطاوعها وافوت أهلي. وأنا ابني النيل وحاميها بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بروحي أفديها بلادي بروحي أفديها وعادي من يعاديها بلادي بروحي أفديها وعادي من يعاديها. عيش هاني في أوطاني وعيش هاني في أوطاني ونبني النيل وحاميها بلادي بلادي بلادي بلادي بروحي أفديها. في 15 أكتوبر سنة 1951 أعلن مصطفى النحاس باشا دولة رئيس وزراء مصر المحروسة إلغاء المعاهدة المصرية البريطانية اللي تم توقيعها سنة 1936. وكان إلغاء المعاهدة دي بيعني أن الوجود البريطاني على الأراضي المصرية غير شرعي، وبكده يبقى الإنجليز قوة احتلال ومن حق المصريين مقاومتها.

حبيبي في الجنوب غالي وعارفة الدنيا أشوانه هويت وانشغل بالي وجمع معنا اللي خالينا حبيبي بالجنوب غالي حبيبي بالجنوب غالي وعارفة الدنيا أشوانك هويت وانشغل بالي وجمعنا اللي خالينا